القاهرة تقدم المجلة الإسلامية، يعدها ويقدمها لمياء شرف الدين وهبة عاشور. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من المجلة الإسلامية. مستمعينا الكرام، عقد المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية مؤتمره الدولي 30 تحت عنوان فقه بناء الدول رؤية فقهية عصرية. وأكدت توصيات المؤتمر على ضرورة تفنيد المرتكزات الخاطئة لخطاب القطيع مع الدولة ودعاته وتعرية أفكارهم ثقافيا وإعلاميا وإلكترونيا، وضرورة العناية بضبط المفاهيم ذات الاتصال بالدولة وتصحيح ما يطرأ عليها من انحرافات بصفة مستمرة، والتصدي للمفاهيم المغلوطة عن الدولة لدى جماعات التطرف وإحلال المفاهيم البناءة والصحيحة، وأيضا ضرورة العمل على ترسيخ المشتركات الثقافية والقيم الإنسانية بين أبناء الوطن الواحد، والعمل على تحقيق المساواة والعدل بين أبناء الوطن جميعا في الممارسة السياسية والاقتصادية والثقافية دون تمييز على أساس الجنس أو اللون أو المعتقد. كما أكدت التوصيات على ضرورة حث المجتمع الدولي على تقرير عقوبات رادعة للدول والمنظمات الراعية للإرهاب والممولة لها. ومن داخل قاعة عقد المؤتمر كانت لنا هذه اللقاءات. فضيلة الشيخ نصر فريد واصل، مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء، ما المقصود بفقه بناء الدول؟ يعني فقه بناء الدول مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله بخير فقه في الدين. لأن فقه الدين وفقه الدنيا، والدول هي المقر والمستقر لهذا الإنسان خليفة الله في الأرض. وبالتالي فالجمع بين الدين والدنيا كالجمع بين الروح والجسد. وفقه اللي هو بناء الدول معناها أنه إذا فقهنا ديننا صحيح فقهنا بناء دولتنا صح، لأن الجماعات التي تطرفت وخرجت على الأوطان وعلى دولها هم الذين أفسدوا في الأرض، وقد قال الله سبحانه وتعالى: ولا تفسد الأرض بعد إصلاحها. ومن هنا فلا يمكن أبدا أن تستقيم الدولة ولا يستمر فيها تحقق الأمن والسلام الاجتماعي ولا بنائها والمحافظة عليها إلا بفقه الدين. وفقه الدين هذا هو الذي يوصلنا إلى فقه الدولة، أي التعامل معها من أجل أن نكون جميعا بناة لهذا المجتمع لا لهدمه. الأستاذ الدكتور سامي الشريف، عميد كلية الإعلام بالجامعة الحديثة، رأي حضرتك في موضوع هذا المؤتمر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذا المؤتمر أتصور أنه يأتي في توقيت هام تتعرض فيه الدولة بمفهومها الوطني للعديد من التحديات سواء في الداخل أو الخارج، التي تستهدف الإقلال من شأنها وإسقاطها لصالح قوى إقليمية وعالمية معادية. ومن هنا تأتي أهمية هذا المؤتمر الذي يدعو إلى أن الحفاظ على الأوطان هو من صلب الدين، وأن الحفاظ على الدين هو من صلب الحفاظ على الأوطان. إذ لا قيمة لدين ليس له وطن يحميه، ولا قيمة لمسلم أو قبطي أو يهودي في دنيا بلا وطن. مع بداية عام دراسي جديد، كيف يمكن استغلال المؤسسات التعليمية في نشر هذه الأفكار فيما يخص بناء الدول؟ الحقيقة أنه الحفاظ على بناء الدول وتنمية الوعي بالانتماء لها يأتي من الأسرة والمدرسة في المرحلة الأولى. الطفل الذي ينشأ وسط أسرة تجل الدولة وتجل قيادتها وتجل الوطن وتجل إمكانياته وتحافظ عليه، تنمي لديه روح الانتماء. ثم تأتي المدرسة التي كنا ونحن أطفال نحيي العلم ونقول النشيد الوطني، وندرس الدين وندرس اللغة العربية. للأسف أنه مع رياح العولمة لم تعد المدارس تقوم بالدور المناط بها في الحفاظ على قيم الانتماء. فضيلة الشيخ محمد جمال مستشار وزير الأوقاف الفلسطيني، تربينا على فكرة مقاومة المحتل، ثم ظهرت الجماعات المتطرفة لتجعل من كل مكان في الوطن العربي والإسلامي مكان للمواجهات ومكان للدماء، فكيف ترى هذا الأمر؟ والله أرى هذا من الخطورة بمكان، وهؤلاء قد فعلوا أفاعيل لم يستطع أن يفعلها أعداء العرب والمسلمين، فرفعوا شعارات الدولة الإسلامية وشعارات تغيير النظام، ولكنه حق أريد به باطل. فهؤلاء حيث وجدوا شكلوا خطرا، استباحوا الدماء، قسموا البلاد، أخروا المجتمع، دمروا الحضارات، وما نعانيه من الانقسام في فلسطين قد يكون في غالب الأحيان أخطر من الاحتلال، بل كان أعظم هدية قدمت للاحتلال. فلا بد من وعي في مواجهة هذا الإرهاب وهذا التطرف وتشويه ديننا، فنعوذ بالله من شر ذلك. ونرحب بالأستاذ الدكتور السيد محمد أديب، الأستاذ بجامعة الأزهر وأحد المشاركين في المؤتمر. حدثنا عن الورقة البحثية التي تشارك بها في هذا المؤتمر. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أنا قدمت بحثا هو العوامل الثقافية وأثرها في بناء الدولة. قدمت لهذا المؤتمر من خلال هذا البحث مفهوما للثقافة من حيث المبدأ، وتحدثت عن دور التعليم، والتعليم مهم جدا جدا، ورجعت بتاريخه في مصر إلى يعني علي مبارك الذي كان له فضل إنشاء كثير من المدارس وإنشاء بعض الصحف زي روضة الأطفال وافتتاح دار الكتب وإنشاء كلية دار العلوم. فكان يعتبر علي مبارك من أهم الداعين للتعليم، ودوره دور التعليم مهم جدا جدا في بناء الدولة. ونحن على أبواب عام دراسي جديد، يعني من خلال بحث حضرتك كيف يمكن أن نستغل التعليم في بناء الدول؟ هو على كل حال مهم جدا جدا، لأنه التعليم لا يمكن أن يبنى أو تبنى دولة على جهل وإقلال، ولازم أن التعليم يكون موجه، وموجه أساسا لخدمة الدولة وخدمة الدين وخدمة الوحدة الوطنية وخدمة المجتمع ككل. لأنه الدولة عندما تنهض وتكون دولة قوية، فإن أثر هذه النهضة وأثر هذا التقدم يعود على كل أفراد الأمة. ولذلك فأنا أيضا تحدثت عن الدكتور طه حسين، وكيف كان هذا الرجل يعني غير مبصر، لكنه من خلال رؤيته للثقافة أيضا، والثقافة كأحد الروافد التي تحدثت عنها في هذا البحث، خاصة أن الدكتور يعني طه حسين عندما تحدث عن التعليم وعن نهضة التعليم ودوره في الحضارة ربط بين التعليم وبين النهضة، وبين أن التعليم يجب أن يكون متسعا وألا يكون قاصرا على التعليم الديني فقط، وإنما يجب أن يكون ممتدا وشاملا ومؤثرا في حركة الدولة. على هذه الصفحة مع حكمة قصة. وقصتنا اليوم بعنوان الدنيا مزرعة الآخرة. يحكى أنه منذ زمن طويل كانت هناك مدينة يحكمها كل ملك لسنة واحدة فقط، وبعد ذلك يرسل الملك إلى جزيرة بعيدة حيث يكمل فيها بقية عمره ويختار الناس ملكا آخر وهكذا. كانت لحظة وداع الملك في العادة من أصعب لحظات الحزن والألم عليه. وفي أحد الأيام وقع الاختيار على شخص حكيم لتولي الملك، وبعد عدة أيام من توليه العرش طلب أن يرى الجزيرة التي سيرسل إليها بعد سنة واحدة، فوافق الوزراء على طلبه وذهبوا به إليها. رآها الملك وقد غطتها الغابات الكثيفة وانتشرت فيها الحيوانات الشرسة، ووجد جثث الملوك السابقين. عندئذ عاد الملك إلى مدينته وأمر بتنظيف الغابة على نفقته الخاصة وإزالة الحيوانات الشرسة والأشجار الكثيفة وزرع الورود في أنحاء الجزيرة وتربية بعض الحيوانات المفيدة كالدجاج والبط والماعز، ثم أمر العمال ببناء بيت كبير ومرسل السفن. كان الملك يتابع سير العمل بنفسه، وبمرور الوقت تحولت الجزيرة إلى مكان جميل. وقد كان الملك ذكياً، فكان يلبس الملابس البسيطة وينفق القليل على حياته في المدينة في مقابل تكريس أمواله التي وهبت له في إعمار هذه الجزيرة. واكتملت السنة وجاء دور الملك لينتقل إلى الجزيرة، ولكنه كان يضحك ويبتسم على غير عادة الملوك السابقين. فسأله الناس عن ذلك فأجاب، بينما كان الملوك السابقون منشغلين بمتعة أنفسهم أثناء فترة الملك والحكم، كنت أنا مشغولا بالتفكير في حياة أخرى على الجزيرة فعمرتها حتى أصبحت جنة. مستمعي الكرام، إن هذه الحياة الدنيا هي مزرعة للآخرة، فيجب علينا ألا نغمس أنفسنا في شهوات الدنيا عازفين عن الآخرة حتى ولو كنا ملوك. وصدق رسولنا الكريم حين قال، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فاللهم أحسن خاتمتنا وأسكننا الفردوس الأعلى من الجنة، آمين يا رب العالمين. شكرا لكم سيداتي وسادتي، وفي الأسبوع القادم بمشيئة الله تعالى لنا معكم لقاء جديد. كنتم مع المجلة الإسلامية، أعدها وقدمها لكم لمياء شرف الدين وهبة عاشور.